بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم، يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أنواع الحكم الجازم وأنواع الحكم غير الجازم، شرع في هذا البيت يتحدث عن مسألة بحثها العلماء، وهي مسألة العلم هل يتفاوت أو لا يتفاوت. وصدر في هذا البيت بقول الأكثرين، فقال: والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عرف. فأكثر العلماء يرون أن العلم بمعنى الإدراك الجازم الذي لا يقبل التغير، هذا العلم يتفاوت ويختلف إلى مراتب متعددة، وليس هو على درجة واحدة، وإنما يختلف باختلاف المسائل والأحكام والأشخاص أيضا. وبعضهم بنفيه عرف، يعني بعض العلماء من المتكلمين عرف بنفيه، بمعنى أنه يرى أن العلم لا يختلف ولا يتفاوت في أصله. وجمهور العلماء إنما يقولون بأن العلم يتفاوت ويختلف لأن أسبابه متفاوتة ومختلفة، والواقع المشاهد المحسوس يدل على هذا. فعلمنا مثلا بالمحسوسات ليس كعلمنا بغير المحسوسات، وعلمنا وجزمنا بوجود الله تبارك وتعالى مثلا ليس كعلمنا بتحريم بعض المحرمات. وحتى اليقين نفسه ينقسم إلى علم اليقين وإلى عين اليقين وإلى حق اليقين. فاليقين نفسه والحكم الجازم نفسه يتفاوت ويختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه ليس كعلمنا، فعلمه من القطع واليقين والجزم ما هو أشرف وأعلى بمراحل ودرجات من علمنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنا أعلمكم بالله. أعلمكم بالله يعني أكثركم علما بالله تبارك وتعالى. فالعلم إذن يتفاوت ويختلف كما هو مشاهد ومحسوس. حتى الأحكام القطعية عند كل واحد منا ليست على درجة واحدة، فنقطع في بعض المسائل بقوة وبدرجة لا تصل إلى درجة القطع في مسائل أخرى، وذلك بحسب الأدلة وبحسب البراهين المحتفة بهذه القضايا والمسائل. فالعلم إذن يتفاوت ويختلف. وبعض المتكلمين يقول بأن العلم لا يختلف، رجح هذا التاج السبكي كما أشار إليه بقوله: وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق. فبعض العلماء كالتاج السبكي قالوا بأن العلم لا يتفاوت والناس في أصله سواء، لأن العلم يقول هو انكشاف المعلوم، العلم هو انكشاف المعلوم، وانكشاف المعلوم هذه حقيقة واحدة لا تفاوت فيها، وإنما التفاوت الذي يحدث عند الناس إنما هو بحسب المتعلقات، يقصد بحسب المعلومات، فالذي يعلم 100,000 مسألة أكثر علما من الذي يعلم 1,000 مسألة، والذي يعلم 1,000 مسألة علمه أقوى من علم من يعلم مسألة واحدة. فيقول التفاوت في العلم إنما هو بحسب تعدد المعلومات، وهذا هو المقصود بالمتعلقات، يعني المعلومات التي يتعلق بها العلم، فهنا يحدث التفاوت بين الناس. أما أصل العلم يقول وهو انكشاف المعلوم، فهذا معنى واحد لا يقبل التفاوت والاختلاف. هذا معنى قولي لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم.